وعاشت له فاطمة كما عاش بنوها يملؤون دنيا الرسول بهجة وأنثى ويرضون فيه عاطفة الأبوة التي آدها ثكل البنين والبنات، ولم يبق لها إلا هذه البنت الحبيبة تعوض أباها عمن فقد وتعزيه عمن غاب. عاشت الزهراء ليظل محمد ما عاش يجد من يدعوه يا أبتي، وعاش ولداها ليظل النبي الإنسان يسعد بترديد اللفظ العذب ابني، وعاشت بنتاها زينب وأم كلثوم ليظل الأب الحنون يدعو باسم ابنتيه الراحلتين بعد أن أقام زمنا يفتقدهما ويمسك لسانه عن ندائهما. ووقف التاريخ الإنساني يرقب مبهورا هذا النبي الإنسان في أبوته الفياضة بأنقى الحب وأصفى الحنان، وأصغت الإنسانية في فخر واعتزاز إلى ما تواترت به الأنباء من حديث ذلك الحب الكبير الذي يكشف عن جانب من عظمة الرجل المصطفى من السماء. وما تزال حتى اليوم وحتى غد وإلى الأبد تتلو هذا الحديث وترى فيه آية من آيات الله الذي سوى ذلك البطل بشرا رسولا، وهيهات لها أن تنسى مشهد وهو يمشي في أسواق المدينة حاملا أحد حفيديه على كتفه، حتى إذا بلغ المسجد وقام للصلاة وضعه إلى جانبه في رفق وأقبل يؤم القوم، فتأخذهم الحيرة والعجب إذ يطول السجود على غير المألوف من عادته. فلما قضيت الصلاة قيل له: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أو تنسى مرآه وقد وقف يوما يخطب المسلمين، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال يخاطب القوم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أو تغيب عنها صورته وهو آخذ بكتفي الحسين وقدماه على قدميه صلى الله عليه وسلم يرقصه قائلا: ترق ترق، فما يزال الصبي يرقى حتى يضع قدميه على صدر جده فيقول له: افتح فاك، فيفتحه ويقبله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. أو يفوتها موقفه وقد خرج يوما في نفر من صحابته إلى طعام دعوا إليه، فإذا بالحسين في السكة يلعب مع غلمان من أترابه، فتقدم الرسول أمام القوم وبسط يديه محاولا أن يمسك بحفيده، والغلام يفر ها هنا وها هنا، فما زال عليه الصلاة والسلام يضحكه حتى أخذه، فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه، ثم قبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب اللهم من أحب حسينا. والناس من حوله خاشعون إجلالا، يقول قائلهم: أراه صلى الله عليه وسلم يصنع هذا بحفيده، فوالله إن لي ولدا وما قبلته قط. فيرد نبي الإنسان وقد أنكر هذه الغلظة الجافية: من لا يرحم لا يرحم. ويرخي الزمن للزهراء لتشهد أباها البطل وهو يغزو الجزيرة بالنور الجديد ويدنو من النصر المؤزر الذي وعده الله به والمسلمين، وتمسي رضي الله عنها ذات ليلة وهي تتأهب للسفر إلى مكة، وقد زاد الكرى عن عينيها قرب الأوبة إلى الوطن الذي غابت عنه 8 أعوام، صرحت تسامر زوجها المهاجر وتستعيد وإياه ذكريات صباهما الحلو الذي مضى وراح. أترى مكة لا تزال على العهد بها كما تركاها منذ سنين؟ أم غيرها كر الغداة ومر العشي ومحت يد الحدثان من معالمها ما كان لكليهما بالأمس مهدا ومرتعا؟ ودار الأهل حيث مولد فاطمة، أتراها باقية كما كانت أم عاد عليها العدو فنقضها وصيرها طللا دارسا وخرابا بلقعا؟ والكعبة الشريفة، أما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع في حماها آمنا ملء الحرية والطلاقة والحياة؟ أم روعته الوثنية الغاشمة الضالة فانكمش هناك مكتئبا محزونا مغيض الجناح؟ وما لعب الصبا؟ أما تزال تذكر من رحل عنها من الأحباب؟ أم نسيتهم على مر الأيام وتطاول السنين؟ فعادت لا تعرف منهم اليوم أحدا ولا ترد لسائل جوابا. ومثوى خديجة وقبر أبي طالب وقبور غيرهما من الأهل والعشيرة، أما تزال محتفظة بودائعها الغالية؟ أم نبشها الطغاة للكفرة وبعثروا ما بها من رفات الأعزة الراحلين؟ وإذ هما في غشية من شدوهما يطرق الباب فينهض علي كرم الله وجهه ليرى من الطارق بليل، وتفتح الزهراء عينيها وإن فيهما لبقية من خضر الذكرى، فإذا أمامهما أبو سفيان بن حرب حامل لواء المشركين وزوج آكلة الأكباد التي صنعت ما صنعت بشهداء أحد. ثم راحت تغري قومها بنفش قبر آمنة أم محمد اشتفاء وحقداء. ويتكلم أبو سفيان فيذكر كيف جاء إلى المدينة لما بلغ قريشا تأهب محمد للمسير إلى مكة، فرأى من قوة الإسلام وضخامة استعداد الجيش المعبأ للزحف على مكة ما روعه، فدخل على ابنته رملة أم حبيبة زوجة الرسول، فما كاد يهم بالجلوس على الفراش حتى طوته عنه كراهة أن يجلس عليه وهو مشرك، فانصرف محزونا حتى أتى النبي فكلمه فلم يرد عليه شيئا، فذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر يسأله أن يكلم له الرسول، فأبى عمر قائلا أنا أشرع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. وصمت أبو سفيان ريثما استرد أنفاسه، ثم قال لابن أبي طالب يا علي إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله. فقال علي ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت أبو سفيان إلى الزهراء وكانت حتى تلك اللحظة صامتة لم تتكلم، فقال لها وهو يشير إلى غلامها الحسن الذي استيقظ من نومه وراح يدب بين يدي أمه يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين المسلمين فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ أجابت في هدوء والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو سفيان لينصرف محصورا، ثم تلبس لدى الباب برهة وقال في انكسار يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال علي والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ فصمت علي يفكر لحظة ثم أجاب لا والله ما أظن، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فانصرف أبو سفيان وقد استقر عزمه على أن يعمل بما أشار علي وأغلق الزوجان بابهما وجلس يتحدثان في عجائب القدر وتصاريف الأيام حتى مضى شطر من الليل فنام يحلمان بالأوبة المنتظرة إلى أم القرى مقر الكعبة ومنزل صبا ومنزل قريش. وسار النبي من المدينة في 10,000 من المسلمين ميمما شطر البلد الحرام الذي تسلل منه 8 أعوام ولا أحد معه إلا صاحبه وحموه الصديق. وخرجت الزهراء في من خرج من آل الرسول لتشهد العودة الظافرة والنصر المبين، ولم يفتها أن تلمح خلال النقع المثار تلك البقعة التي كادت تلقى فيها حتفها وهي في طريقها إلى دار الهجرة مع أختها أم كلثوم. وهاجت شجونها للذكرى، أين رقية وأين زينب؟ لقد هاجرتا مثلها من مكة لكن إلى غير رجعة أو مآب. هذه هي تعود ولم يبق لها من شقيقاتها الثلاث غير واحدة، وثوت الأخريان في سرى يثرب، غير أن الأطياف بقيت معها وهي تقترب من أم القرى، فمن فكت في غمرة من شجوها وأساها حتى بلغ الركب مر الظهران حيث عسكر النبي بجيشه ترقبا للمعركة الفاصلة. ثم لم يكد النهار يولي حتى أقبل أبو سفيان بن حرب قائد لواء المشركين فبات ليلته بباب النبي انتظارا لأمره صلى الله عليه وسلم في أهل مكة. فلما تنفس الصبح دخل على محمد فأسلم، ثم انطلق عائدا إلى مكة فوقف بحيث يسمع وقال: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد الحرام، ووقف الرسول على راحلته بذي طوى بين كبار الصحابة ثانيا رأسه تواضعا لله على ما أكرمه حتى لا تكاد الشعرات التي بين شفته وذقنه تمس الرحل. ونظم دخول جيشه إلى البلد العتيق فقسمه فرقا على رأس كل منها أحد كبار الصحابة، وكانت الراية مع سعد بن عبادة، فقال الرسول لعلي: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها. ومن قبل كان علي حامل العقاب في خيبر وهي أول راية للرسول، وكذلك حمل علي لواء الرسول في غزوة بني قريظة ولواء المهاجرين يوم أحد. دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة وضربت له قبة هناك قريبا من مثوى خديجة، وصحبته إليها ابنته الزهراء، وقد أنساها الفرح الأكبر كل ما ألم بها من شجن منذ مرت بالمكان الذي نفس فيه الحويرث راحلتها وهي مهاجرة من مكة فألقت بها على الأرض. لكن أباها عليه الصلاة والسلام لم ينسى، وهذا هو يعهد إلى أمرائه من المسلمين ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، واستثنى نفرا سماهم بأسمائهم وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان من هؤلاء الحويرث ابن منقذ، وقد تولى قتله زوج الزهراء. وكادت الجبال تتصدع من خشية ورهبة وهي تصغي إلى هتاف 10,000 من المسلمين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم عوى صلى الله عليه وسلم إلى قبته حيث كانت الزهراء تنتظره هناك. حدثت أم هانئ بنت أبي طالب وكانت زوجة لهبيرة بن أبي وهب المخزومي قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من بني مخزوم قال ابن هشام هما الحارث بن هشام وزهير بن أمية ابن المغيرة. فدخل علي أخي علي بن أبي طالب ورآهما فقال والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة فيها أثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. واستراح الرسول برهة ريثما اطمأن الناس إثر موجة الفتح الدافقة، فخرج حتى جاء البيت الحرام وسط الجموع الزاخرة، فطاف به 7 على راحلته، فلما قضى طوافه أمر ففتحت له الكعبة، ثم وقف على بابها فخطب في الناس خطبة الفتح، ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأقبل المساء رقيقا نديا بعد نهار حار حاسم بالحركة والضجيج، فضمت أم القرى جناحيها على أبنائها المهاجرين العائدين وعلى من نزل معهم من الأمصار وبقية المسلمين، وسهرت السماء ترعى ذلك الحشد الضخم الذي لم تشهد قط مثله حول قائد النبي، وطافت الملائكة بحزب الله تبارك انتصاره على حزب الشيطان. وهناك كانت فاطمة غير بعيدة من أبيها البطل ترقد ساهرة في فراشها يقظى لا تنام. كم شاقها في ذلك الليل الساجي أن تتمثل أمها خديجة وهي تطل من علاها على حبيبها النبي في يومه الأغر الميمون، وكم شجاها أن تتمثل شقيقتيها الراقدتين بيثرب تسري روحاهما إلى البلد العتيق الذي لم يكتب لهما رجعة إليه، فتطيفا بمن بقي من الأهل والأحباب وتشارك في فرحة النصر المؤزر. وكم رق قلبها لذكرى طفولتها الباكرة في البيت السعيد حيث الشمل ملتئم والحياة حب وصفو. وكم استهواها أن تبيت هكذا ساهرة يقظة حتى تسمع صوت بلال يؤذن لصلاة الصبح من فوق الحرم الأقدس، فيخشع الكون لجلال الدعاء ويخف المؤمنون من مضاجعهم ساعين إلى المسجد الحرام ليؤدوا للمرة الأولى في تاريخ الإسلام فريضة الصبح في البيت العتيق المطهر من الأوثان. وقال علي وهو يتهيأ للخروج إلى صلاة الصبح أما نمت يا أم الحسن؟ أجابت وقد خلبها التأثر بل أردت أن أستمتع بعودتنا الظافرة وأنا كاملة اليقظة، وكأني أشفق إذا نمت أن يكون الأمر كله حلما في الكرى. ثم قامت تصلي وأغفت قليلا بعد أن طال بها السهر، وأصبحت تمني نفسها بالعودة إلى دار مولدها ومرتع صباها وصبا علي ربيب النبي، ولكن هذه الدار كانت قد انتقلت على أثر الهجرة إلى ملك عقيل بن أبي طالب. وقد سئل الرسول يومئذ ألا تنزل منزلك؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وتساءلت الزهراء ترى أي دار يختار أبي لتكون لنا في مكة منزلا؟ وكذلك تساءل الأنصار وقد ظنوا أن الرسول مقيم بمكة لما رأوا ابتهاجه صلى الله عليه وسلم بإسلام قريش وحرصه على تآلفهم وغبطته بالرجوع إلى مكة بعد طول اغتراب. وقال قائلهم لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وأنشد شاعرهم حسان بن ثابت الأنصاري يعاتب الرسول على إيثاره قريشا وقبائل العرب بالعطاء والفيء دون الأنصار، وأتي الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر على ما تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصروا. سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر، وسرعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما ضاقوا وما ضجروا. والناس قلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا. فما ولينا وما خنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا. وبلغ الصوت مسمع فاطمة كما بلغ مسمع كل من في مكة، فقدرت أن لهذا العتاب ما بعده، وأشفقت من الموقف الصعب، وإن اطمأنت إلى أن أباها صلى الله عليه وسلم سوف يجد منه مخرجا. لكن أي مخرج؟ لم تدري فاطمة على التحديد حتى سمعت أباها يسأل سعد بن عبادة وقد شكى له ما تجد الأنصار: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أجاب الرجل: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. فلم تبدو على النبي العربي بادرة ضيق أو ضجر، بل عطف على صاحبه وطلب إليه أن يجمع له قومه الأنصار. فلما فعل سعد خرج إليهم الرسول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ أجابوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا مشفقين: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. فما رعاهم إلا أن قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآتيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة، أي بقلة خضراء ناعمة من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وهتفوا بملء إيمانهم: رضينا برسول الله قسما وحظا. وكذلك بكى أهل مكة وقد رأوا الرسول يوشك أن ينصرف راجعا إلى دار الهجرة التي اختارها منزلا ومقاما. وراحت الزهراء تودع دار الصبا وتزور قبر خديجة قبل أن يحين الرحيل. ولم يجاوز مقامها بمكة غير شهرين وبعض شهر، جاءتها في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة، وغادرتها مع أبيها إلى مدينة الأنصار في أخريات ذي الحجة من العام نفسه. لكأنما كان الأمر كله كما قالت فاطمة في الليلة الأولى بعد الفتح: حلما في الكرى أو رؤيا منام. وقد امتد الحلم الهنيء عامين، سعدت فيهما الزهراء بصحبة أبيها تستجلي طلعته البهية في الغدو والآصال، وتنعم بحبه المضاعف لها ولبنيها وزوجها ما شاء الله لها أن تنعم. وقد أتيح لها في تلك الفترة أن تسترد بعض ما ذهبت به الصدمات الأولى من قواها، فتتوفر على تربية بنيها أحفاد الرسول وأحبابه، تاركة شؤون الدار لخادم جاء بها علي بعد أن أيسر بما ناله من غنائم الفتح والنصر. ثم كانت اليقظة المروعة. شكى أبو الزهراء صلى الله عليه وسلم من مرض ألم به في ليال بقين من صفر في السنة 11 للهجرة، فحسب آل البيت والمسلمون أنها وعكة طارئة لا تلبث أن تزول دون أن يجرؤ أحد على الظن بأنه مرض الموت، غير أن أم أبيها الزهراء لم تكد تسمع بشكوى أبيها النبي حتى أجفلت وكأنما لسعتها نار، ذلك أنها ذكرت حديثا أسر به صلى الله عليه وسلم إليها منذ أيام، وكانت قد جاءت لزيارته وهو عند أم المؤمنين عائشة، فلما رآها أبوها مقبلة أشبه أحد به سمتا وهديا على ما وصفت عائشة، هش للقائها قائلا مرحبا بابنتي، ثم قبلها وأجلسها إلى يمينه وأسر إليها أنه يحسب أنه قد حان أجله، فلما بكت هون عليها بقوله وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ثم أضاف ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فسرها ما سمعت وضحكت بعد بكاء، فعجبت عائشة وقالت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب إلى حزن. ثم سألت الزهراء حين سنحت فرصة عما أسر به الرسول إليها، فأجابت أم أبيها ما كنت لأفشي على رسول الله سرا. وانصرفت يومئذ إلى دارها وقد رد إليها بعض طمأنينتها أن رأت أباها صلى الله عليه وسلم صحيحا معفى، فلما بلغها بعد أيام أنه يشكو ساورها قلق مشوب بالخوف، وأسرعت إلى بيت أبيها وهي تحس أن قلبها قد سقط من موضعه في صدرها، ورأته يتحامل على نفسه ويتجمل بالصبر ويدور على نسائه أمهات المؤمنين كمألوف عادته، حتى إذا بلغ بيت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية تتم به ودعه، فدعا زوجاته إليه واستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة، وأقامت الزهراء إلى جانبه تخدمه وتسهر عليه حانية متجلدة تتكلف الصبر ولا تكف عن الدعاء والابتهال، لكن تجلدها خانها حين رأته وقد اشتد به الوجع يأخذ الماء بيده ويجعله على رأسه وهو يقول واكرباه، فخنقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حزنا ولوعة واكربي لكربك يا أبتاه، فرد عليها وهو يرنو إليها في عطف وحلو لا كرب على أبيك بعد اليوم، ثم حمى القضاء ولحق محمد بالرفيق الأعلى وترك الزهراء من بعده يتيمة حزينة لا تجد إلى العزاء سبيلا، وأذهلها المصاب الفادح فما أفاقت من غشيتها إلا وقد تمت البيعة لأبي بكر الصديق في السقيفة، ولما يكد يمضي على وفاة الرسول غير 48 ساعة فحسب، وجمعت كيانها الممزق وتحاملت تسعى إلى قبر الحبيب وما تقوى قدماها على حملها، حتى إذا بلغته أخذت قبضة من تراب القبر فأدنتها من عينيها اللتين قرحهما البكاء، ثم راحت تشمها وهي تقول متفجعة ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، واستعبرت باكية فبكى الناس لبكائها وتقطعت قلوبهم وهم يرونها تفلت التراب من بين أناملها في حركة يائسة، ثم تحدق في يديها الفارغتين وتمضي كمن فرغت من الدنيا، وأتبعوها عيونهم الدامعة وقلوبهم المتصدعة، حتى إذا بلغت دارها استأذن عليها أنس بن مالك خادم أبيها النبي وراح يسألها الصبر الجميل، قالت له معاتبة كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول الله؟ فشهق بدمعة دون أن يجرؤ هو أو سواه على أن يعاود الحديث في الصبر والعزاء. الصبر والعزاء كيف وكل مصاب بعد مصابها لمن؟ ودخل على أثره زوجها علي كرم الله وجهه، وفي صحبته رجال من بني هاشم، فتحدثوا على مسمع منها بالذي كان من أمر البيعة، وتذكروا بلاء علي في نصرة الإسلام وما كانه من رسول الله. لقد شهد علي مع الرسول مشاهده كلها، وكان يحمل لواء المهاجرين يوم أحد، ولواء الرسول يوم غزوة بني قريظة وحمراء الأسد ويوم حنين، وحمل يوم خيبر أول راية للإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم قد اتخذها من برد لزوجه عائشة أم المؤمنين، وقال: لا أدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح عليه. فتطاول عمر بن الخطاب لها واستشرف رجاء أن يدفعها الرسول إليه، فلما كان الغد دعا الرسول عليا ودفعها إليه. ويوم الفتح كانت الراية مع سعد بن عبادة، فقال الرسول لعلي: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها. وقاد سرايا الرسول إلى فدك في شعبان من السنة السادسة للهجرة، وإلى الفلس صنم طيء في السنة التاسعة، وإلى اليمن في السنة العاشرة، وعاد منها جميعا مغفرا منصورا. وعلى القصواء ناقة الرسول المباركة خرج علي إلى الحج بعد الفتح بعام. ويوم آخر الرسول بين المهاجرين والأنصار اصطفى عليا أخا. ويوم خرج إلى بدر غازيا ومعه أصحابه كل ثلاثة على جمل، اختار عليا وأبا لبابة زميلين، وقد عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يمشي ليستريح في مركبه، فأبى وقال: ما أنتما أقوى على المشي مني، وما أنا أغنى عن الأجر منكما. وتذكر القوم حديث رسول لعلي، وفي علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني وأنا منك، أنت ولي كل مؤمن بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. أهناك من هو أحق بالخلافة من علي؟ ربيع النبي وابن عمه أبي طالب وزوج ابنته الزهراء وأبي الحسنين ريحانتي الرسول، وأول الناس إسلاما وأطولهم في الجهاد باعا، وفتى قريش شجاعة وعلما. وأمسكت الزهراء صامتة لا تعقب، ومضت أيام وهي في عزلة عن الناس لا تنشط للنضال عن ميراثها الذي أباه عليها أبو بكر، وهل أبقى الحزن لها من قوة تسعفها على نضال؟ وكان بحيث تظل منطوية على جراحها وحزنها لو لم يدعوها الواجب إلى أن تؤدي حق زوجها وولديها عليها، فتسعى في رد الأمر إلى أهل بيت الرسول. وحملها علي فوق دابة وخرج بها ليلا، فطافت بمجالس الأمصار مجلسا مجلسا تسألهم أن يؤيدوا أبا الحسن فيما يطلب من حق جحد. أجابوا جميعا: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لأبي بكر، ولو أن زوجتي وابن عمك سبق إلينا لما عدلنا به أحدا. فكان الإمام يقول: أفكنت أدع رسول الله في بيته ولم أدفنه، وأخرج أنازع في سلطانه؟ وترد فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما ينبغي، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم. ورجعت إلى بيتها فلزمت، فما راعها حين أصبحت إلا ضجة قد علت قريبا من الباب، وتناهى إليها صوت عمر يحاول أن يدخل، وهو يقسم منذرا أن سوف يحمل عليا على البيعة اتقاء الفتنة وخوفا من تفرق كلمة المسلمين وانتصار قواهم. فصاحت الزهراء بملء لوعتها: يا أبتي رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فضج الناس بالبكاء، ومضى عمر محزونا مغلوبا على أمره. فأتى أبا بكر وسأله أن ينطلق معه إلى الزهراء لعلهما يحاولان استرضاءها، واستأذن عليها فلم تأذن لهما حتى جاء علي وأدخلهما فسلم، لكنها أشاحت بوجهها عنهما واستدارت إلى الحائط معرضة مغضبة. واستطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يجد صوته ويقول: يا حبيبة رسول الله، والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولو وجدت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده. أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله؟ إلا أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. فقالت فاطمة: أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفانه وتعملان به؟ قال: نعم. قالت: نشدتكما الله، ألم تسمع رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ أجاب: بلى، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت رسول الله لا أشكوكما إليه. فارتاع لما سمع، وخرج أبو بكر إلى الناس والدمع ينساب من مخلتيه، فسألهم أن يقيلوه من بيعتهم، لكنهم أبوا حتى لا تكون فتنة. ولا يذكر المؤرخون فيما قرأت أن الزهراء قد حاولت بعد ذلك أن تسترجع ما فات، وإنما الذي وعاه التاريخ أنها أسلمت نفسها للحزن، فلم تر قط منذ مات أبوها صلى الله عليه وسلم إلا محزونة باكية. وعز العزاء وغلب الصبر، ولم يبق لها من رجاء إلا أن تلحق بأبيها كما بشرها قبل الرحيل، وما أسرع ما لحقت به. أصبحت يوم الاثنين الثاني من رمضان سنة 11، فعانقت أهلها وملأت عينيها منهم، ثم دعت إليها أم رافع مولاة أبيها عليه الصلاة والسلام، فقالت لها بصوت واهل خفيض: يا أم، اسكبي لي غسلا. واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم لبست ثيابا لها جددا كانت قد نبذتها حدادا، ثم قالت لأم رافع: اجعلي فراشي في وسط البيت. فلما فعلت اضطجعت عليه واستقبلت القبلة تتهيأ للقاء ربها ولقاء أبيها الحبيب، ثم أغمضت عينيها ونامت. وقام علي فاحتملها باكيا ودفنها بالبقيع، ثم ودعها وعاد محزونا إلى صغاره وإلى البيت الذي أوحش من بعد الزهراء. وبات المسلمون محزونين بعد أن شيعوا إلى القبر آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تمضي 6 أشهر بعد وفاته على أرجح الأقوال. وعاد الشمل الممزق فالتأم من جديد، ولكن في غير هذا العالم، فضم سراطيبة جثمان فاطمة كما ضم جثمان أبيها صلى الله عليه وسلم وأخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم رضوان الله عليهم. وطوى القدر الصفحة الأولى من حياة الزهراء، ثم ما لبث أن عاد بعد حين إلى الكتاب التاريخي الحافل ليملأه بنضال الشيعة ومأساة كربلاء ومصارع الطالبيين وخدعة الدعوة العباسية وقيام الدولة الفاطمية وما حث بذلك من جليل الأحداث وما تخلف عن ذلك كله من بعيد الآثار في حياة العقيدة الإسلامية وفي التاريخ المذهبي والسياسي للمسلمين. وتتغير الأحداث والدول وتبقى أم أبيها ملء الحياة في ذريتها الطاهرة المباركة آل النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب الرابع، السيدة زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها. الإهداء إلى أبي فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي عبد الرحمن، ذكرتك يا أبي وأنا أكتب كل كلمة في هذا الكتاب، فلما فرغت منه شعرت كأنما كنت معي تكتبه لي وتمليه علي، هذا أهديه إليك تحية ووفاء لعهد الخلا أيام كنت صبية أباهي بكلداتي وأترابي جميعا حين نمر بمعهد دمياط في طريقنا إلى المدرسة، فنراك من نافذة المعهد في حلقة طلاب من العلم يصغون إلى درسك بكل عقولهم وكل جوارحهم، فإذا عدنا من المدرسة ألفيناك في حلقة أخرى من صحبك ومريديك يأخذون العهد عليك ويصغون، وأصغي معهم إلى حديثك المؤثر عن طريق الوصول إلى الحق، فأشعر على صغر سني أنني أتطاول إلى ذلك الأفق العالي الذي تحلق فيه وأستشرف له طامحة مريدة. ولم أنسى يا أبي على بعد العهد وتطاول الأيام مجلسك فينا تحدثنا عن آل البيت الكرام، أولئك الذين أشربتنا منذ الصغر حبهم وعلمتنا أن نزهو بشرف انتسابنا إليهم. أذكرها يا أبي ليلة من ليالي شهر رجب وقد رأيناك تتهيأ للسفر في غد إلى القاهرة، وأمنا الغالية نضر الله وجهها تترقب ساعة الوضع، فالتمسناك أنا وشقيقتي الكبرى فاطمة وأنت في خلوتك تتهجد، ورجوناك أن تلغي سفرك ذاك أو ترجئه فقد كنا خائفتين. قلت لنا لا تخافا ولا تحزنا فالله معها، ثم أسحت لنا مكانا إلى جانبك ومضيت تحدثنا عن رحلتك التي لم تكن تستطيع أن ترجئها لأنك تؤدي بها واجبا مفروضا هو المشاركة في الاحتفال بذكرى السيدة زينب. ومضى وهن من الليل ونحن في مجلسنا مك نسمع قصتها المؤثرة، فلما أسفر الصبح ودعتنا وأنت تقول لأمي إن وضعتها أنثى فسميها زينب، ثم تركتها وإيانا لرعاية الله. ومن تلك الليلة يا أبي وعيت اسم السيدة زينب وبعض ملامحها اللافتة المؤثرة ثم لم أنسها أبدا، واليوم شاقني أن أكتب عن السيدة، فلما تهيأت للكتابة ألفيتني أعود إلى أمسي ذاك البعيد فأتمثله شاخصا أمامي ملء الحياة، وظل هكذا شاخصا ماثلا حاضرا حتى فرغت من الكتابة فوضعت قلمي وأنا أشعر بشيء من الإجهاد، وغفوت حالمة أذكر الماضي الذي ولى وراح، واستمرأت طعم هذا الشجن فكدت أسلم له نفسي لولا أني سمعت نداء طفلتي من بعيد، فصحوت من إغفاءتي وأنا أردد أبقاك الله يا أبي ورحم الله أمي. عائشة. مقدمة. هذا الكتاب ليس تاريخا بحتا، وإن أخذ مادته كلها من مراجع تاريخية أصيلة، كما أنه ليس قصة خالصة، وإن اصطنع الأسلوب القصصي غالبا شيئا ما في العرض والأداء، وإنما هو صورة لأنثى قدر لها أن تعيش في فترة تعد بجليل الأحداث وأن تلعب على مسرح الدولة الإسلامية دورا أقل ما يوصف به أنه دور ذو شأن. اقترن اسمها في تاريخنا والتاريخ الإنساني بمأساة فاجعة هي مأساة كربلاء، وهي مأساة أجمع المؤرخون على أنها كانت إحدى المعارك الحاسمة في تاريخ الشيعة بخاصة والتاريخ الإسلامي بعامة. ثم ذهب بعضهم بعد ذلك إلى أنها كانت أخطر تلك المعارك جميعا، وعدوها الحاسم الذي أصل التشيع ومكن له كمذهب، ومن ثم فهم يرون أن الدم المسفوح في تلك الواقعة المشؤومة هو الذي صبغ تاريخنا السياسي والمذهبي بتلك الصبغة الدامية التي نعرفها في مقاتل الطالبيين ونضال الشيعة. ولم يجحد هؤلاء ولا أولئك دور السيدة زينب في المأساة، بل إن منهم من سماها بطلة كربلاء لأنها السيدة الأولى التي ظهرت في اللحظة الحرجة تأس الكلوم وتواسي المحتضرين وتثور للضحايا الشهداء الذين نبذوا هنالك في العراء أشلاء مبعثرة تنهشها الطيور والوحوش. لكني أرى دورها الحقيقي قد بدأ بعد المأساة، إذ كان عليها أن تحمي السبايا من الهاشميات التي فقدن الرجال، وأن تناضل مستميتة عن غلام مريض هو علي زيد العابدين ابن الحسين كاد لولاها أن يذبح، فتفنى بذهابه يومئذ سلالة الإمام. ثم كان عليها بعد ذلك ألا تدع الدم المسفوك يذهب هدرا، وما أحسبني أغلو وأسرف إذا زعمت أن موقف السيدة زينب بعد المذبحة هو الذي جعل من كربلاء مأساة خالدة. ولم تعج زينب طويلا بعد الفاجعة، فما كان الذي كابدته من محن وآلام بحيث يحتمل أو يطاق، لكنها استطاعت في تلك الفترة القصيرة التي عاشتها أن تشعل في نفوس الشيعة حزنا مستعرا لم يخمد لهيبه حتى اليوم، وأن ترهق الذين أسلموا آل البيت بوخذ الحسرة والندم، وتجعل التكفير عن خطيئتهم ميراثا رهيبا مقدسا يتوارثونه جيلا بعد جيل.